الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه من الطيبين. أيها الإخوة طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر الإخوة على دعوتي المشاركة في هذا اللقاء العلمي. والعلم نسب بين أهل إخواني، بيننا وبينكم قرابة عظيمة، أعظم قرابة النسب وهي قرابة العلم. والعلم نسب بين أهله، والعلم نعمة من الله عز وجل، عرفه العلماء بقولهم: العلم هو الإدراك المطابق للواقع، أو إدراك الشيء إدراكا مطابقا. والشيخ محمد العثيمين رحمه الله قال: العلم أشهر أن يعرف، أشهر من أن يعرف، وهو علم ما أنزل الله على نبيه من البينات والهدى. علم ما أنزل الله على نبيه من البينات والهدى. وذلك جاء في القرآن ذكر العلم 800 مرة ذكر العلم، وجاء ذكر الجهل في 70 موضع. ولذلك إخواني، العلم نعمة من الله عز وجل، فضل من الله، كرامة من الله، نور من الله. ولذلك العلم له ركنان إخواني، له ركنان: الحفظ والفهم. الحفظ، انتبه، الحفظ والفهم. ما يكفي الحفظ ولا يكفي الفهم، لا بد منهما. أهل الحديث ركزوا على الحفظ، حفاظ، حتى يذكر أمام اسم الحافظ الذهبي، الحافظ المزي، الحافظ الدارقطني. وأهل الفقه ركزوا على الفهم، وكلاهما مكمل للآخر، كما يقول الرحبي في رجوزته: والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. فاحفظ فكل حافظ إمام، ركنان: الحفظ والفهم. العلم 3 أنواع: علم أعلى وهو علم الشريعة، ما يعلى عليه، رضي من رضي وأبي من أبى. ما أقوله متعصب لأنني في كلية الشريعة أستاذ، لا، العلم الشرعي هو أعلى العلوم وأفضل العلوم وأجل العلوم، سنذكر فوائد بعد قليل. العلم الثاني هو العلم الأوسط، والناس قدموه للأسف لجهلهم: علم البنيان وعلم الأبدان، يعني علم الهندسة والطب، البنيان المباني والطب معروف، علم الأبدان، العلم الأوسط يسمى، وإن كان الناس قدموا في زماننا الآن لأنهم يحبون الدنيا، همهم الدرهم الدينار، لم يعصم الله. العلم الثالث هو العلم الأدنى، وهو علم المهن والحرف، نجارة والسباكة والحدادة وإلى آخر المهن ينتفع بها المسلمون، لكنها علم أدنى. ولذلك كيف يتلقى العلم؟ كل طائفة من الطوائف يرون لهم منهج، رافضة قبحهم الله يرون أن العلم يورث كما يورث المتاع، يورث، إذا مات أحد شياطينهم ألبسوا الإمام على ابنه وقالوا: هذا الإمام ابن الإمام قدس الله سره، الإمام المعصوم، يعني يرون أنه يورث كما يورث المتاع، حتى وإن كان الابن فاسدا ولا خمارا ولا منحرفا، أهم شيء أنه وراثي. أما الصوفية يرون أن العلم يأتي من فوق، يسمون العلم اللدني، يقول: أنتم العوام تقولون لا إله إلا الله، ونحن الخواص نقول لا إله إلا هو هو هو هو هو هو، طول اليوم يقول هو، لأنهم يرون يقول علم يأتي من فوق. حتى يقول بعضهم: أنتم تطلبون العلم من عبد الرزاق، ونحن نطلب العلم من الرزاق مباشرة من فوق. فرد عليه بعض العلماء بقوله: لولا عبد الرزاق ما عرفتم رزاق، يقصد من عبد الرزاق بن همام الصنعاني، كان الإمام أحمد ضرب له مثال مشوار من العراق إلى اليمن، شوف رحلة شاقة، ما في طيارة ولا في مثل وضعنا الآن، لا، حتى شرط على الرحلة القافلة، شرطوا على الشرطين: يا أحمد محمد، أولا لا نركبك على دابة، تمشي على قدامك معنا، اثنين أنك تخدمنا في الطريق، عشان يصحبهم مجرد صحبة بس، يعني أمان الطريق وقطاع الطريق، وإذا قطع المشوار هذا المفاوز والقفار طلب لعبد الرزاق بن همام الصنعاني. أما أهل السنة والجماعة فهم يرون العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه الرجال بثني الركب، حتى وضع الجلسة كجلسة التشهد، ثني الركب عند العلماء، ثني الركب ومصاحبة العلماء. إذن يا إخوان، العلم هدف نسعى إليه، العلم الشرعي. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه وقل ربي زدني علما، ما أمر تزود من الدنيا ولا متاع ولا، وقل ربي زدني علما. كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا قرأ الآية قال ربي زدني علما ويقينا وإيمانا. ابن مسعود من هو؟ أبو عبد الرحمن، من كبار علماء الصحابة، يسمى فقيه الصحابة. لاحظ أن الصحابة مو كلهم علماء، مع جلالتهم ومكانتهم في قلوبهم مو علماء كلهم. أعلم الأمم بالحلال والحرام من هو؟ معاذ بن جبل يضرب به المثل. أعلم الأمة بالفرائض زيد بن ثابت، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. أعلم الأمة بقراءة القرآن أبي بن كعب، حتى أمر الله نبيه، أمر من الله سبحانه أن يقرأ سورة البينة على أبي، جاءه يقول يا أبي أمرني ربي أن أقرأ عليك البينة، وسماني يا رسول الله، قالوا سماك، فبكى أبي رضي الله عنه. الحديث البخاري، الحديث البخاري. طيب، أعلم الأمة بالقضاء علي بن أبي طالب أبو الحسن، حتى يضرب المثل يقول قضية ولا أبا حسن لها. كان عمر رضي الله عنه يستشير امرأة، عمر استدعى امرأة اتهمت بالزنا وهي حبلى، اتهمت اتهام، فلما جاءت في الطريق أسقطت ما في بطنها، أجهضت يعني، فقال الصحابة ما ترون؟ نرى أنك راعي مصلح يا أمير المؤمنين. قال ما تقول يا أبا الحسن؟ قال أرى أنهم صانعوك، عليك غرة، عشر الدية، عبد أو أمه عشر الإبل، عليك غرة. علي رضي الله عنه يضرب بالمثل بقضاء. طيب، سيف الله المسلول من هو؟ عنده تخصص في قطع الرؤوس، خالد بن الوليد رضي الله عنه. حكيم الصحابة من هو؟ أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه. حتى الشعراء عند النبي عليه الصلاة والسلام متخصصون. زيد بن حسان بن ثابت متخصص في الطعن في أنساب المشركين، عنده تخصص. كعب بن مالك متخصص في تعيير مشركين بكفرهم. وأما عبد الله بن رواحة تخصصه يهجو المشركين في جبنهم، أنهم جبنة. ثلاثة شعراء يدافعون عن الدعوة وكل منهم له تخصص، حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، وكلهم من أنصار رضي الله عنهم، الخزرج رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا إخواني حري بنا ندرك أهمية العلم، أن العلم عظيم، فوائده كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولعلنا إخواني نعرج على بعض منها حسب ما يتسع الوقت. اسمع ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، الإمام المبجل، إمام السنة، جبل، جبل من جبال العلم، يحفظ مليون حديث. قل له ابن صالح حقا يا أبتي أنك تحفظ ألف ألف حديث؟ قال نعم يا بني، اقرأ السند وأنا أقرأ المتن، أو أقرأ المتن وأقرأ السند، يعني حافظ بأسانيده مليون حديث. يقول إن حاجة الإنسان للعلم يعني أهم من حاجة الطعام والشراب، لأنه يحتاج العلم يحتاج إلى الطعام مرة ومرتين في اليوم، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، بعدد أنفاسه. هذا كلام الإمام أحمد. طيب، يقول رحمه الله ما مثل علم صحت نيته. كيف تصح نيته يا أبا عبد الله؟ قال أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذه من فوائد العلم يا إخوان. أنت إذا تعلمت الآن، حضرت دروس المشايخ، حفظت المتون، حفظت القرآن، صرت مش على الهداية في البيت، تعلم أهلك أحكام الصلاة وأحكام الطهارة وأحكام الصيام وأحكام الحج وأحكام يعني الغسل، تمشي بعلم وتأكل بعلم وتشرب بعلم وتحج بعلم وتعتمر بعلم وتغتسل بعلم وتعاشر أهلك بعلم وتربي أولادك بعلم وتلتفت بعلم. حتى قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل أثر. يقول حسن بصري رحمه الله، حتى يقول حسن بصري عبارة، يقول يطلب العلم الطالب فما نلبث حتى نرى ذلك في تخشعه وفي سكينته ووقاره. وش اللي غيره من إنسان عام عادي إلى إنسان ذي وقار وسكينة وخشوع وطمأنينة؟ العلم. هذه من فوائد العلم يا إخوان. فإذا من فوائد العلم إرادة الخير لك، حديث متفق عليه، من يرد الله بخيرا إيش يفقه في الدين، حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت إذا طلبت العلم صرت أراد الله بك خيرا، علمت أهلك الخير، علمت جيرانك وأهل المسجد وأهل الحي وأهل البلد وأهل الخير وراغبون في الخير تعلم. جاء في الحديث إخواني هذا: اجعلوه بين عيونكم، إن الملائكة والحيتان البحر والنملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. هذه فوائد ولا لا؟ الملائكة والحيتان البحر والنملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. ذلك سفيان الثوري رحمه الله لما ذهب إلى بيت المقدس مكث 4 أيام، ما جاء أحد يسأله، 4 أيام ما جاء أحد يسأله، مشغول الناس بالتجارة والبيع. يا غلام ابحث لي عن أكار، هذا بلد يموت في العلم. 4 أيام ما جاء أحد يسألني، 4 أيام ما جاء أحد يسألني سؤال، لا حول ولا قوة بالله. ابحث لي عن أكار، يعني الأكار ينقل الناس عربة يعني أو برذون، هذا بلد يموت في العلم. فإذا إخواني من فوائد العلم أن الله يرفعك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، يرفعك الله بالعلم. مش رفع الشيخ بن باز مكانه رحمة الله عليه، صار الآن ما تخ محافظة إلا مسجد الشيخ بن باز، جامع الشيخ بن باز، مدرسة الشيخ بن باز. وش رفع الله به؟ لازم الشيخ محمد إبراهيم 10 سنوات متوالية حتى صار صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز. بل إن أمه رحمة الله عليها اسمها هيا بنت عثمان الحزيم، توفيت عام 1857، لما رأت إخواني يضربونه قالت: الله ينصر عبد العزيز عليكم، الله ينصر عليه، الله يجعله يقود الأمة. هذه تضربونه لأنه ما كفى بصره إلا في عام 50، ولد عام 1330، كفى بصره عام 1350 بعدما بلغ 20 سنة وحفظ القرآن، ومات رحمة الله عام 1420. فصار الشيخ ابن باز منه عالم الأعلام، محط الأنظار، رئيس هيئة كبار العلماء، أليس كذلك؟ ورئيس المجلس الأعلى للرابطة العالم الإسلامي، ورئيس المجلس الأعلى للمساجد، ورئيس الجامعة الإسلامية. وصار يأتونه الملوك في بيته، وصار محط الأنظار، يأتونه طلبة علم من مشارق المغاربية. وش رفع هالمكانة إلا العلم؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لازم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي سنين طويلة يذهب معه إلى المسجد ويعود معه من المسجد، يذهب معه في مناسبة وليمة ما يدخل الشيخ محمد مؤدب ما دعي إذا باب الوليمة، وينتظر إذا وقت الرجوع يصحب الشيخ عبد الرحمن شيخه يسأله، حتى صار صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين. حتى يقول القائل في وصف: إذا بريدة بالأخيار قد فخرت، يكفي عنيزة شيخ ناديها، محمد الصالح المحمود طالعه، البارع الفهم الدنيا وجافيها، له التحية في شعري أرددها بمثل ما يحمل أشواق مهديها، جادت قريحته بالحق فاتقدت نورا فدون دنيا الهدى عمت نواحيها. الشيخ ابن القيم رحمه الله صاحب الشيخ الإسلام كم سنة؟ الطلاب يملون حيث 4 سنوات الشريعة يا شيخ طويلة، 4 سنوات. لازم الشيخ ابن القيم شيخه ابن تيمية 16 عاما، 16 سنة، من عام 812 إلى أن توفي عام 828 26 ما خلتني الذاكرة، 16 عاما لازم ملازمة تامة حتى صار شيخ الإسلام الثاني ابن القيم علم الأعلام رحمة الله عليه. والله يا إخوان هذا العلم متميز، تميز رهيب. الشيخ محمد حتى سئل عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ما رأيك في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، قارن بينهما يا شيخ. شوف جواب الشيخ عبد الرزاق شيخنا رحمة الله عليه، قال: شيخ الإسلام ابن تيمية يهدم جدار الباطل من أساسه، يهدمه من أساسه، أما تلميذه ابن القيم فيفككه حجرا حجرا، يفككه حجرا حجرا، يعني يفك لك جدار الباطل حجر حجر، يجي لك خصائص وأقسام وأنواع وعوائق رحمة الله، علم من الأعلام رحمة الله عليه، 16 عاما. يا إخوان لو تأملنا في سير العلماء، الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بغدية لازم مكتفته 10 سنين متوالية يصلي ويعود حتى صار أكبر أصولي في العالم الإسلامي، أكبر عالم في الأصول، ما يشغله كل المشايخ اللي ظهروا الآن على يديه، كلهم تتلمذوا عيده رحمة الله عليه. طيب الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله لازم مكتفته 2 شهرين متتابعين صلي ويعود حتى حفظ القرآن كاملا. شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، يسميهم شيخ ابن القيم الصغير، ويسمونه ابن القيم هذا الزمان، لازم مكتبته لما كان عنده دوام. طبعا هو كان قاضيا، كان إمام الحرم النبوي، ثم صار وكيل وزارة العدل، ثم صار عضو هيئة كبار العلماء. يصلي ويعود ويصلي ويعود يصلي ويعود، حتى ألف في هذه الفترة 66 كتاب تكتب بماء الذهب رحمة الله عليه، حراسة الفضيلة، تعالم، حل طالب العلم، تصحيح الدعاء، كتب رحمة الله عليه. أما الشيخ الإسلام ابن تيمية قد ألف كم من كتاب توقعون؟ طبعا ما تزوجه ولا تسرى، أنا بحثت يا إخواني في سيرته، ما تسرى ولا تزوج، 67 سنة ألف 6000 كتاب ورسالة، 6000، هذا مبالغة يا إخوان، هذا في سيرته، وكتب عن البزار وغيره من العلماء في مناقب الشيخ الإسلام، 6000 كتاب ورسالة. ابن الجوزي رحمه الله ألف 1000 كتاب، وكان يقول ابتليت بعض البطالين يأتوني يضيعون وقتي، فإذا جاءوا إلي أنشغلت بري الأقلام وصف الكتب والأوراق، مثل زمان الحين يأتيك بعض الثقلاء ويضيع وقتك، وين رحتوا وش أخباركم، أسئلة تافهة، أسئلة مكررة، أسئلة معصقة ما لها أي فائدة، يعني بطالين، بعض عقول فاضية يبغى يضيع وقتك. السيوطي رحمه الله كان بيته مطل على النيل، فأغلق النوافذ بالطين، وألف رحمة الله عليه 1194 كتاب، جلال الدين السيوطي، كتب مشهورة وموجودة ومتداولة رحمة الله، طبع منها كثير رحمة الله عليه. ابن القيم كم قلنا ألف؟ ألف 98 كتاب، 98 طبع منها 33، والبقية في عداد المفقود والمخطوط. إخواني لا أريد يعني أن أحول محاضرة إلى إحصائية، بقدر ما هي فوائد العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهادة معظم مشهود، ها مو بهذه فائدة؟ أن تكون العلماء، أن تكون العلماء. من فوائد العلم إخواني الخشية، إنما يخشى الله من عباد العلماء. يقول مسعود ليس العلم بالكثرة، العلم بالخشية. تدرون لما أرسل معاذ بجبل اليمن كم يحفظ من حديث إخواني؟ كم تتوقعون؟ ذكر أهل العلم يحفظ 46 حديث، والنبي زكاه عليه الصلاة والسلام، وقال يا معاذ أحسن خلقك للناس، آخر وصية وصاه، قال يمكن ما أراك بعد هذا. لما ضع رجل في الغرز يا معاذ أوصاه أوصني، قال اتق الله حيثما كنت، قال زدني، قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، قال زدني، قال وخالق الناس بخلق الحسن، وأوصى قال إنك تأتي قومنا الكتاب، نصارى يعني يهود، ولكل أمة تدعو شهادة إلا الله ورسول الله. ثم قال وصايا أخرى، قال واحذر كرائم أموالهم، يعني لا تأخذ من إبل طيبة، خذ من وسط من الزكاة. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، انتبه يدعي عليك أحد، دعوة المظلوم. ومعاذ يا إخواني كم توفي؟ عمره كم يوم يتوفى؟ عمره 38 سنة، 38. بكاه تلاميذه، على ماذا تبكون؟ قال نبكى على العلم معك يا أبا عبد الرحمن، العلم معك. قال أيها الناس إن العلم والإيمان مكانهما من أرادهما وجدهما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طالما العلم باقي، القرآن باقي، في العلم باقي، لكن هل القرآن يبقى لقيام ساعة؟ لا، يسرى عليه في آخر الزمان، يسلب من الأرض، يرفع من الأرض، ما تبقى آية في الأرض، يسلب من الصدور ومن السطور، يسرى على المصاحف، لأن في تعريف القرآن كلام الله منزل على رسوله بالوحي، كلام الله منزل على رسوله باللفظ والمعنى، المتعبد بتلاوته، المعزي بلاغاته، منه. ثم قال في آخر حديث منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، يسرع المصاحف، ما يبقى آية في القرآن. فمعاذ يقول طالما أن القرآن باقي والسنة باقية فالعلم باقي، فإذا سلب القرآن هو أساس العلم، أساس العلم. هل نحن نعلم الغيب أو نعرف الأمم الماضية أو نعرف الأحكام الشرعية؟ وين القرآن؟ كتاب الله عز وجل في خبر ما قبلكم وما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل، من تمسكوا به عهودي صراط المستقيم، حبل الله متين وذكر الحكيم وصراط المستقيم، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما قد قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين، والآخر يقول الله أكبر إن دين محمد وكتابه أصدق وأقوى مقيلة لا تذكر الكتب السوالف عنده ظهر النهار وأطفئ القنديلة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب مع قطعة من التوراة أفي شك ابن الخطاب؟ أفي شك؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وسع لاتباعي. حسان بن ثابت مدح ابن عباس رضي الله عنهما، مدح بماذا؟ قال صموت إذا ما الصم زين أهله، فتاق أبكار الكلام المختم، وعامل القرآن من كل حكمة ونيطته الآداب باللحم والدم. يقول وعامل القرآن من كل حكمة ونيطته الآداب باللحم والدم. من هو ابن عباس؟ من هو؟ حبر الأمة، ترجمان القرآن، وعلم الأعلام، من كبار علماء الصحابة، تتلمذ عليه قتادة وعكرمة والسدي وابو العالية وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وكبار التابعين. حتى لما ذهب الخوارج يناظرهم كان عليه الثوب 14,000. فقال الخوارج يا ابن عباس تأتينا وعليك هذا الثوب 14,000؟ قال أي أعلم بالسنة، أنا ولا أنتم؟ قالوا أنت يا ابن عباس، أنا أعلم منكم بالسنة. ناظرهم رجع منهم 4,000، والبقية بقوا على كفرهم، ذهبوا لحاروا وراءوا، حاربوا صحابة وكفروا مرتكب كبيرة، حاربوا خصومهم، حاربوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان، جباه مقرحة من السجود، أيديهم تتفى الإبل، صلى يعني عباد لكنهم على ضلال وعلى انحراف، وسماهم النبي كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. حاربهم علي في النهروان وقتل منهم 40,000، 40,000. وحصل ما حصل. الشاهد إخواني أن العلم يرفع الله صاحبه في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الخشية إنما يخشى الله من عباد العلماء، أيضا تعرف الحق من الباطل، الفضيلة من الرذيلة، الخير من الشر. بل قال شيخ الإسلام تعرف خير الخيرين وشر الشرين، ما تطلع عليك الأفكار أو الدعوات المغرضة أو دعوات أهل الباطل. يعني بعض الناس الحين مسكين ما عنده علم، يسأل سؤال فيضيع ما يعرف الجواب. لذلك الآن كما يقول بعض السلف لو ما يأتيكم العلم إلا فائدة واحدة، إن العوام يهابونك. هل يستطيع عامي الآن يتكلم في المجلس وأنت موجود؟ ما يستطيع. كم مرة سمع أحد العوام يتكلم يقول لو سمحت من كان يؤمن بالله ولم يؤمن فليقل خير ويصمت. أنت جاهل الله يجزاك. والجهل نوعان إخواني، جهل بسيط وجهل مركب. ها جهل بسيط هو لا يدري لكنه يدري أنه لا يدري، هذا تعريف منطقي عند المناطق. وأما الجهل المركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. يعني بعض العوام حجاز بغير علم، حتى قال بعض أنتم ما تفهمون وتدرون، مش عندك الله الزكي، عطنا ما أعطاك الله تعال. قال عدد أودية المملكة، قلت علم لا ينفع وجه به لا ضر، عدد وادي الرمة وادي السرحان وادي حنيفة وادي واد. قال لا ما عندكم سالفة، إذا طلبت علم أنتم في الشريعة بس قاعدك، عطنا ما أعطاك الله الزكي، علمنا الله يجعل الشفاء على يديك. لأن مسكين في وادي وما يدري الرحمة، ما يعرف أركان الإمام، ما يعرف يقرأ الفاتحة. كما يقول أحد المشايخ يقول ما يقهرني أن يأتي شاعر يمدح أمير قبيلة، أمير قبيلة ما يعرف الفاتحة، يلحن في الفاتحة ما يعرف يقرأ الفاتحة، ويعطيه نياشي يضع في القدمة، وأنت صاحب الرأي السديد وأنت الراعي الأكيد وأنت الشجاع البطل، وما يعرف يقرأ الفاتحة، ما يعرف يقرأ الفاتحة يلحن فيها، مصيبة. زماننا زمن مبالغة. فإذا يمدح الإنسان بعلمه، وذلك إذا دخلت في مجلس ما العوام يقدر يتكلم كلمة، يخاف شخ ما لا يقدر. العلم يجعلك تصعد المنابر تتكلم بعلم، تصلي بمصلين بعلم، ما أحد يتقدم عليه أحد العوام يلحن، مصيبة. بعض الأئمة والمؤذنين يرى أنه إذا غاب الإمام هو النائب الأول وراه 4 حفاظ ويتقدمه يلحن، وهذا مصيبة. هذا يقهرني يا إخوان. وذكر ابن حزم رحمه الله يقول يعني آلمني وحز في نفسي العوام الجهال. والله يا اخوان نعاني نفس معاناة الآن. يعني عندنا في مسجدنا يتقدم مؤذن ما يلحن الفاتحة، وخلفه 4 من الشباب حفاظ قرآن طلبة في معهد عالي قبر، ويرى أنه هو الأول المقدم. ايش سكن معه؟ أنت ما تعرف تقرأ، أنت عام. يلا زكي رحم الله مرة عرق النفس قل لا أنا نائب الإمام، أنا النائب الأول، أنا مقدم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يعرف يقرأ، يلحن في الفاتحة، مصيبة، لحن جالي مو بلحن خفي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم القبلة يوم أحد أكثر الصحابة أخذ القرآن قدمه، والإمامة من يؤم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب من يقدم الإمارة؟ وش معك من القرآن يا فلان؟ قال معي سورة كذا وسورة البقرة. معك البقرة أنت أميرهم. أمره ليش؟ مع مؤهل. عمر بن الخطاب مكث في البقرة 8 سنين، فلما أتمها نحر جزورا، الفاروق نحر جزورا. وش سبب إسلام عمر إخواني؟ قولوا لي بربكم القرآن. دخل تحت الكعبة ستارة في قبل في مكة، سمع النبي يقرأ صوت الحاقة، ذكر ذلك ابن الجوزي في تاريخ عمر، فسمع الحاقة قال والله إنه قول شاعر، ما بعد أسلم عمر. فسمع في آخر صورة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قال كلام كاهن. فإذا الآية بعدها وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون، كلام من؟ فإذا الآية بعد تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علم بعض الأقاويل. من تلك الساعة دخل الإيمان في قلب عمر، من تلك الساعة دخل على فاطمة بنت الخطاب أخته وزوجها سعيد بن زيد بن عامر بن نفيل مبشر بالجنة، ما معكما؟ ما معنا قرآن. ناول رفض، قد نجس مشرك، اغتسل، اغتسل وقرأ سورة طه وتفطر قلبه ودخل في الإسلام رضي الله عنه، صار دخول نصر للإسلام والمسلمين. الفاروق، عمر، الملهم، المسدد، الصحابي الجليل المبشر بالجنة رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة يحتاج له محاضرة. أحسن من أنصف عمر بن الجوزي، لماذا؟ ألف 3 كتب، تاريخ عمر ذكرنا قبل قليل، ومناقب عمر وأخبار عمر كلها مطبوعة وموجودة، أنصفه رضي رحمه الله. وأنا والله أحب عمر رضي الله عنه، وأسأل الله بمن كرمه أن يجمعنا وإياه وصحابه، لأن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع الحب، المرء مع من أحب رضي الله عنهم وأرضاه. حب الصحابة دين، ولذلك يا إخواني من فوائد العلم أن العلم دين، كما يقول ابن سيرين العلم دين، فانظروا ما تأخذون علمكم عنه، دينكم عنه، العلم دين، دين جهاد. حتى قال بعض السلف من رأى أن من ذهب إلى العلم ليس في جهاد ففيه خبل في عقله. يعني شوف واحد يروح يطلب العلم تقول هذا مهم في جهاد، هذا راح يضيع وقته. من رأى أن من ذهب إلى العلم ليس إلى جهاد فهو ففيه خبل في عقله، يعني عقله مو مضبوط، فطلبه جهاد وقربه إلى الله عز وجل. ولذلك يقول ابن مسعود من أراد العلم فليثور القرآن أو فلينثر القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين، يعني يبحث عن كنوزه والدرر اللي فيه. القرآن إخواني عظيم، هو أساس العلوم، هو منبع العلوم، هو يعني أساس العلم القرآن الكريم. ذلك المشركون ذهبوا إلى اليهود، يا أهل يا مع أهل الكتاب يا يهود أنتم أهل الكتاب، أعطونا أسئلة نطرح على محمد، هذا وثني وثنيون، أبو جهل وجماعته عتبة وربيعة وشيب ربيعة ما عندهم علم، عباد أصنام. فقال اليهود اسألوه عن الفتية أهل الكهف، اسألوه عن الفتية اللي هم أهل الكهف. فجاءوا يا محمد أخبرنا عن أهل الكهف فتية، قال سأخبركم غدا، ما قال إن شاء الله، انتبه في الصورة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانقطع الوحي شهرا كاملا، وبعد ذلك نزل الصورة لنقرأها يوم الجمعة، من السنة أن تقرأ يوم الجمعة، يجعل الله نور من فوقك ومن تحتك إلى الجمعة القادمة. ثم عاتب الله النبي وقال ولا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فأنزل الله صورة الكهف، وين جابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده علم. سورة يوسف إخواني 111 آية، 111 آية سورة مكية، وجابها النبي صلى الله عليه وسلم من وين؟ الله أعطاه سبحانه. يسمونها العلماء سورة الدعوة، سورة الدعوة، لأن فيها جوانب دعوية عديدة، منها أنه دعا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. في آخر الصورة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وما أنا مشرك. طيب سورة لقمان إخواني ما فيها جوانب تربوية؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. كان ابن مشرك ثم أسلم، بدأ المرحلة الثانية يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر أصواتي صوت الحمير. مو بهذا علم، مو بهذا تربية. حتى يقول بعض العلمانيين يقول أنتم تقحمون النصوص، جيب لي آية في القرآن فيها تربية. قلت في موضعين، هذا علماني خبيث عند بني قومنا. في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، من باب التربية. قال علماء على الدين والخلق والفضيلة، مو على الطعام والشراب. وقل رب ارحمهما لماذا؟ كما ربياني، كما ربياني صغيرا. رحمة الله على والدينا، لهم فضل علينا عظيم عبد الله عز وجل. والآية فيها تحديد بر الوالدين، وأود يتوسع في هذا الموضوع، يعني دقة متناهية. ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمه كما رب يصف. طيب في سورة الشعراء لما قال فرعون قبح الله لموسى ألم نربك فينا وليدا، أراد الله سبحانه أن الحذر لا يغني رد القدر، أراد الله إرغام لفرعون الطاغية كان يقتل أبنائه ويستحيل نساءهم أن يولد موسى فيوضع في التابوت، يلقي التابوت في الساحل، يأخذ عدو لي وعدو له، ثم يتربى في بيت فرعون، يترعرع في بيت فرعون، ويكون زوال ملك فرعون على يد هذا الغلام. لحكمة أرادها الله جل وعلا. تدبر القرآن إخوان، يقول ابن قيم تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم في تدبر القرآن. ويقول بيت جميل إخوان ينصحكم به، يقول الجهل داء قاتل وشفاؤه، الجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذلك العالم الرباني. هل أحد يرضى بالجهل؟ لو جينا الحين عامل الآن يعمل، قل أنت جاهل؟ قال أنا جاهل، أنا ربما غاضب عليك، وقد يكون ليس ولا الدهان، ما يرضى أحد بالجهل. أحد يرضى بالجهل؟ بل بعض العلماء سبب طلب العلم من قيله يا لما أراد أن يسكب الزيت على السراج، سكب الزيت على كتابه حتى طلبة علم، تسكب الزيت على كتابي يا جاهل؟ أنا جاهل، أنا جاهل. فطلب العلم حتى صار يوم الأيام. صور إخواني أبو يوسف يعقوب بن مالك الأنصاري كان ألحقتهم عند قصار، القصار اللي يغسل ملابس مثل مغاسل عندنا الآن، فكان يهرب من القصار إلى أبي حنيفة الإمام المبجل غزال أظم عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بآداب وعلم وفضل كأمثال الزبور على الصحيفة. فقالت أبوه يا أبا حنيفة اتق الله في هذا الغلام، دعه يتكسب يشتغل عند الغسال هذا دون قنص. فقال دعيه يطلب العلم، فربما يوما من الأيام يأكل فالوذج بزيت الفستق، هذه وجبة ما يأكل الكبراء والأغنياء والخلفاء. دعيه ربما يأكل يوم من الأيام الفالوذج بزيت الفستق. طلب العلم حتى صار من كبار فقهاء، وصار في عهد هارون الرشيد رئيس القضاة، يعبرون عنه قاضي قضاة، وهذا تسمية غير صحيحة، قاضي قضاة والله سبحانه وتعالى. فصار هارون الرشيد، وهارون الرشيد قد العلماء، دخل عليه ذات مرة تعال أبا يوسف تعال بجواري ها هنا، جاء بالوجبة تفضل يا أبا يوسف، ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا فلوذج بزيت الفستق. ضحك، ما يضحك كل شيء، أخبرني. قال شيخي أبو حنيفة أطلب العلم، فربما يوم أيام تأكل فالوذج بزيت الفستق. هذا الآن قدم لي رحمة الله عليه، وش وصل هالمكان بجوار هارون الرشيد؟ العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب موقف آخر لهارون الرشيد، طرق الباب على الإمام مالك يا أبا عبد الله، حاشيته معه هارون الرشيد يحكم 45 دولة في مصطلحنا الجغرافي اليوم، يحكم دولة يتحدى السحاب. أبا عبد الله، علم الإمام مالك وذهب يتوضأ، وهارون الرشيد عند الباب خرج، السلام عليك يا أمير المؤمنين. وعليكم السلام، إلى متى تهين ملوك أبا عبد الله؟ قال يا أمير المؤمنين علمت أنك ستسأل حديث، وما أحببت أن أقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا على طهارة، ها ما أبغى أقول حديث على طهارة من تعظيم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول قال الله قال رسوله. طيب عطاء بن أبي رباح كان رجل ما وفق في عمل، وكان دميما وكان قصيرا وكان أحنفا وكان، فقالت له أمه يا بني ألا أدلك على عمل تأتيك الملوك في بيتك؟ وش العمل تأتي الملوك في بيتي؟ قال تطلب العلم والله تأتيك بلوك في بيتك. طلب العلم حتى صار من كبار التابعين، من كبار التابعين، ما جاء من خليفة من عالمكم من أهل مكة، عطاء بن أبي رباح أبو محمد علي به، أما يأتي هو العلم يؤتى ولا يأتي. شو عزة علماء، كما يقول الجرجاني: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموا في النفوس لعظيمة، لكن هانوه فهانوا، ودنسهم حياة بالأطماع حتى تجهم. فيأتي الإمام عبد الملك الخليفة الأموي بأولاده وعاشيته علي به، قال لا يأتينه. فجاء إليه وسأله وسأله وسأله وسأله، فلما انتهى قال سليمان بن الملك: ما أحسست أنني حقير وذليل إلا أمام هذا الرجل. عطاء بن أبي رباح يدخل على عبد الملك مروان، فلما رآه من بعد قام له وأجلس بجواره: ما حاجتك يا أبا محمد؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في أبناء مهاجر أنصار، فهم الذين أجلسوك هذا على السرير هذا، اتق الله في أبناء مهاجر أنصار فإنهم أجلسوك على هذا المكان. ثانيا: عليك بأهل الثغور، ولا تحجب بابك عن رعيتك يا أمير المؤمنين. ألك حاجة أخرى؟ قال: ليس لي إلى مخلوق حاجة، ما أبغى شيئا، ليس لي إلى مخلوق حاجة، أوصيك بأبناء مهاجر أنصار وأهل الثغور، وأيضا بابك لا تحجبه عن رعيتك يا أمير المؤمنين. شوف عزة علماء، رآه الخليفة على بعد أتى إليه. فإذا العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فإذا طلبت العلم انشرح صدرك، اطمأن قلبك، صار تشعر بلذة. العلم له لذة يا إخوان، والله الذي لا إله غيره، تبحث عن مسألة وتجدها في الكتب تشعر بلذة وراحة ونشوة داخلية. صور أحد شيخ مشايخنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله، وكان مزواج وكان قاضي رحمه الله، في ليلة زواجه أشكلت على آية في القرآن، نزل من عروسه وصار يبحث في هذه الآية من تفسير إلى تفسير إلى أن ظهر الصباح. يعني شوف العلم، قدم العلم على ماذا؟ على ليلة زواجه. يعني يشعر طالب العلم لذة وهو يبحث مسائل، يعرف الأحكام، يعرف فائدة، يعرف فتوى أو علم، يعيش طول عمره بين كتبه، يتقلب، يشعر بسعادة لا تقدر، سعادة ما لها مثيل، وهو يطلب العلم، لأنه في هذه الحالة شبه بالقمر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العلماء قلة يا إخواني، وقد كثر في زماننا هذا، زماننا هذا كثر خطباؤه وقل علماؤه. كم عدد العلماء بالله عليكم؟ عدد أصابع، صح ولا لا؟ متى يأتينا عالم مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين؟ صحيح الخير باقي في أمة محمد، وأنا ألاحظ الناس، أقول لبعض الآباء: من منكم يتمنى ابنه يكون مثل الشيخ ابن باز عثيمين؟ قالوا: هذا مستحيل يتكرر. قلت: لا، إن شاء الله الخير باقي في أمة محمد. لكن العلماء ندرة، حتى طلبة العلم الآن ندرة، الآن عندنا في قاعة الدراسة ندرة، كل قاعة طلع منها 4-5 طلاب علم، والبقية غثاك غثاسي طول اليوم في الجوة، ولا جالس نايم، ولا جالس يتحدث مع زميله، ولا جالس يتثاءب، ولا جالس ينظر عينه في الساعة، أو يلعب في الجوال، أو يرسل رسائل، أو يسوي حركات، ما بطالب علم، غثاك غثاء السيل. أقولها بمرارة يا إخوان، أقولها بكل مرارة والله الذي لا إله غير. طلبة العلم يوم ندرة على عدد الأصابع، حتى الدعاة اليوم، الدعوة يتيمة اليوم، الدعوة يتيمة، كم منا يعمل في الدعوة؟ للأسف الشديد توجه طلاب العلم للدعوة ضعيف، كلهم يبغى الإعادة، يبغى معهد العالي القضاء، يبغى يواصل ماجستير، يبغى يروح كاتب عدل، يبغى يروح الوظائف الدنيوية ذي. لكن من يقول: أنا أريد أن أكون داعي الله عز وجل؟ أفضل وأعلى مقام مقام الدعوة، كما ذكر ابن القيم. حتى قال ابن القيم كلمة جميلة، ذكر أن إذا عملت في الدعوة عصمك الله بقدر ما عصم نبيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فإذا الدعوة مرتبطة بالعلم على بصيرة، قل هذه السبيل يدعو الله على بصيرة، بصيرة العلم نافع. كم نحن بحاجة للداعية، كم نحن بحاجة للفقيه، كم نحن بحاجة للعالم، كم نحن بحاجة لطالب العلم متميز، كم نحن بحاجة للقاضي، كم نحن بحاجة لطلبة العلم. من يتولى الجامعات إخواني؟ إذا مات المشايخ الله يحفظهم، والموت لابد منه، من يتولاها؟ ليس طلبة العلم من أمثالكم؟ من يتولى الدعوة إذا مات الدعاة؟ لا. الآن كم يقدم نصارى؟ كم يقدم منصرين؟ آلاف مؤلفة. إن إذا كفروا ينفقون أموالهم صدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ولذا كفروا جهنم يحشرون. ينفقون أموال طائلة ينصرون أبناء المسلمين يوزعون. إخواني والله ما ذهبنا من الشرق المغرب إلى نفتح الفندق نلقى كتابهم هولي بوك بايبل طبعوه إلى 2000 لغة. 2000 كم نحط طبعنا القرآن إخواني؟ كمياتنا 100 لغات تقريبا أو 150 ما خانت الذاكرة. جاء جديد بعدي في تقصير في الدعوة. دعوة يتيمة يعني تلاحظ طول العام يمكن ما يجي في رمضان داعية. حتى قال إخوة في مكة والله ما يأتينا الدعاة من موسم إلى موسم موسم إلى موسم يذكرونا أيام الحج العشرة أيام هذه اللي قبل. طيب من يعظ الناس؟ من يذكر الناس؟ من ينصح الناس؟ من يعلم الناس؟ من يدعو إلى الله؟ من يصحح الأخطاء؟ من يوجه الأمة؟ من يرشد الضال؟ من يفتي؟ من يعلم؟ من يصحح؟ ترك الأمر العوام مصيبة عظيمة. نحن ديننا قام على علم، قام على العلم إخواني ليس على جهل. ذلك الحقبة الزمنية اللي قبل الإسلام سمى إيش؟ الجاهلية. عابها الله ولا لا؟ هذا حكم الجاهلية تبغون؟ طيب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية؟ وذلك الله عاتب أنبياءه وحذره من الجهل. من منا مثل نوح نبي رسول من أولي العزم الرسل؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قيل أن نوح بكى 300 سنة على آية حتى خط الجداول في وجهه، لأن نوح عاش كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 1736 سنة. هذا عمر نوح، مكث في النبوة رسالة 1000 سنة إلى 50 عاما. فعاتبه الله إني أعظك أن تكون من الجاهلين، بكى 300 سنة على عتاب حتى خط الجداول في وجهه عليه الصلاة والسلام. طيب يوسف عليه السلام لما دعا ربه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. موسى لما قال في بني إسرائيل أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول ابن عباس ما عصى الله إلا جاهل، أو قال ذنب الإنسان جهل منه، ذنب الإنسان جهل منه. يعني يعصي الله عز وجل عالم ولا جاهل؟ جاهل. ذلك وقت اقتراف المعصية إيمانه منحط. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق بالخمر حين يشربه وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأن العلم إخواني مرتبط بالإيمان. لاحظوا في القرآن وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. ولذلك إخواني من فوائد العلم أنه يربط بالإيمان. يربط بالإيمان، يقوي إيمانك ولا لا؟ كل ما طلبت العلم زاد إيمانك، ارتفع فوق فوق فوق. لأن الله قال ذلك سبحانه في أوصاف المؤمنين في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت العلماء يخافون الله عز وجل، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم توكلون. يقوموا الصلاة مما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذلك جاء في الحديث: ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. أعجبتني عبارة يا إخوان الإمام أحمد رحمه الله، هذا العلم أنا والله حبه، شد الله على محبة أبي عبد الله. قال له ابنه: يا أبتي ألا تلعن الرافضة؟ ايش كان الجواب؟ وما تعرفت أباك لعانا؟ يقول: أنت عرفني لعان. يا أبتي لعن الرافضة. يقول: وما تعرفت أباك لعانا؟ الحين الآن يلعن في البيوت الآن، منهم بعض الناس يلعن نفسه يعني. تحيتهم لعنة العوام ذو الجهال، يلعن أحيانا أولاده وأحفاده والحي والجيران والجماعة المسجد الصلاة العافية، دائما لعان لأنه جاهل جاهل مركب. لو عنده علم منع من اللعان كلام البذل. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذل. ولذلك من فوائد العلم أنه يهتف بالعمل وإن أجابه ولا ارتحل، كما قال علي: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. لاحظوا: والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، مش بعد؟ وعملوا الصالحات، مش بعد؟ تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. بواب الشيخ محمد بن الوهاب باب العلم 2، العمل به 3، الدعوة إليه 4، الصبر على الأذى. لاحظ مسائل 4. وبدأ الله سبحانه في القرآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بواب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك إخواني الآن أي واحد يبغى شيء حكم لازم يعلم، يقرأ ويبحث، خطب خطبة جمعة تقرأ، مقبل على زواج تبحث تقرأ أحكام الزواج وما يتعلق به. طيب بالسافر شو أحكام السفر وما يتعلق به. تحج تأخذ كتيب على الحج، التحقيق وإيضاح الشيخ ابن باز طبع 70 طبعة. طيب تعتمر تسأل: يا أخوان وشلون العمرة؟ علموني تكفون. أعرف أركان العمرة كم؟ الإحرام والطواف والسعي، هذا أركان. وواجباته الإحرام من ميقات، والإحرام من والحلق. حتى الحلق إخواني ذكر ابن القيم أنها أربعة أنواع. الحلق، حلق عبادة شرعية، محلقين رؤوسكم مقصرين، حلق العمرة والحج، هذا حلق، حلق شرعي. هناك حلاقة بدعية، وهو يفعلها بعض الصوفية لأولياء، يعني بعض الناس إذا جت مصيبة المرأة بالذات تحلق شعرها وتشق جيبها، والنبي برئ من حالقة والصالقة والشاقة. الحلق الشركي الصوفية يفعلون لأوليائهم، جت يحلقوا حلق رأسك يا مولاي، رأسي لك يا مولاي، يحلق الشياطين يتقربون لمولاه ولا سيده مولانا. أما الحلاقة المباحة حلاقة تنظف وتنزه، حتى كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قسموها إلى أقسام. أنا ما أود أخرج عن الموضوع، متى تقع كاملة، متى تقول مختصرة، متى تقال مطلقة؟ طيب جيت تأكل الطعام، وش تقول؟ بسم الله. أحد العوام يفطر جنبي في رمضان يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأها يوم كسر الأصنام في مكة، وأجبت الدعاء منه الله يجزاه خير. قال أبي حلال، متى بتعلمنا؟ مشكلة العوام ما يقبلون، إن عيال حلوين طاوع ذولي، يعني يستهترون بالأصح، ما يقبل، يبقى طول العمر على جهل. ابن عباس لما سئل كيف يحصل علم ابن عباس؟ قال: لسان سأول، لسان سأول، وبقلب عقول، قلب عقول، وبجسم غير ملول، وبجسم غير ملول. فتقال بسم الله الرحمن الرحيم كاملة عند قراءة القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أول سورة التوبة. وتقال مختصرة عند الأكل، وتقال مقرونة إذا وضع الميت عند قبلك. قبل شوي كنا في جنازة يتقبل، وقلنا لهم: إخوان نزلوه من جهة رجليه، وقل بسم الله وعملة رسول الله، وجهه للقبلة، قبلتكم أحياء وأمواتا، وضع له وسادة، وحل الرباط في مكان، وترى القبلة، قبلتكم أحياء وأمواتا. حتى دفن الموت على علم، يحتاج الناس من بصر العوام. يقول أحيانا حتى واحد منهم مرة جلس على ميت كان رجل عايبة شوي وطع عليه حتى كسرها. وليش؟ طيب ما تنه كسر حي كسر ميت، كسره ميت كسره حي. على كل حال يعني العلم يجعلك تعرف أحكام الموتى، أحكام الزكوات، أحكام الصدقات، أحكام البيوع، أحكام السفر. لك بعض المشايخ الله يحفظه إذا جاء الشتاء ركز على مسح الخفين، 40 حديثة فيها، وجاب المحكام وأنها تكون على طهارة، وأن تنزع من الجنابة، وأنها يكون صفيقا، وأن يكون مباحا، وأن يكون ساترا، وأن يكون طيب. جاء رمضان سكر رمضان وأحكام رمضان، جاء الحج أحكام الحج، يلا دروس. قال رحمه حديث جابر، حديث جابر إخواني يعتبر قاعدة من قواعد الحج رواه مسلم، ومشايخنا كلهم شرحوه. الشيخ الألباني أضاف لزيادات وروايات رحمة الله عليه، والألباني كم جبل، جبل العلم رحمة الله على أبي عبد الرحمن، جاء بالحديث وخرجه وسرحه وجاب الرواية. الشيخ ابن جبريل رحمه الله له شرح على حديث جابر في الحج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طيب الصلاة كيف نصلي؟ نصلي خذوا حديث مالك بن حويرث رواه البخاري: خذوا صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى اللباس إخواني، اللباس ثلاثة ألبسة الآن: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى. اللباس الداخلي سميه يعني اللباس الداخلي فنيلة والهاف، واللباس اللي يتجمل به الريش، كل بلد له زي معين علينا منهم، يعني لهم أهل الخليج لهم لباس، وأهل مصر لهم لباس، وإن في السعودية لنا لباس يتجمل به، وريشة أو يتجمل، ولباس التقوى وهو لباس الحياة والأدب والتقوى. يقول أبو عتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ذلك الله ذكر الجنة لما ذكر لآدم أنك لا تعرى، لا تظمأ فيها ولا تعرى. العري ما يكون في الجنة أبد، لكن في الدنيا شوف الآن الله يعطيهم لباس يتفسخون، لأن قال بعده: يا بني آدم قد لا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ما سوأتكم، يا بني آدم قد أزلنا عليكم باسا يواري سواتكم ولباس التقوى ذلك خير. قال بعدها يا بني آدم أو في سورة الأعراف حينما قد ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، يعني الشيطان يأمر الإنسان بالتعري، يأمر أن يتنزع من ثيابه كما حصل الآن في دول الكافر الآن يفتخرون يرون هذا حضارة وتطور وتقدم ومدنية، بئس المدنية صلى الله عليه وسلم، بل هو طاعة الشيطان، لأن الشيطان يأمر بالتعري، الله يعطيهم الملابس يتعرون منها، ذلك الله ذكر في الجنة أنك لا تعرى، يعني كل شيء في الجنة إلى العري ما يكون، منفي عن الجنة. فأذن حري بنا إخواني أن ندرك أن العلم له فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى، يرفع الله مكانتك، يرفع الله قدرك، يسددك الله بالقول، وتعبد الله على بصيرة، تدعو إلى الله على بصيرة، تعبد الله على علم، تسافر بعلم، تحج بعلم. الآن إخواني لازم كل حملة مذكور معها إيش؟ لاحظوا بصفات الحملات يوجد معنا طلبة علم، وإن كان بعض الحملات يبالغون يقولون أما مخيمنا فهو على جسر الجمرة، أما في عرفة فهو على جبل الرحمة، شو مبالغة ذي؟ الله المستعان. لكن يهمنا أنهم ما يروحون معهم طلبة علم، لازم بصيرون من يوم يمشون من الرياض إلى أن يصلون يعودون مرة ثانية. طيب، لأنهم يحتاجون للعلم، الإمام الآن يأمر المسلمين بعلم، الخطيب بكرة يصلي بعلم، ما يقدم للخطابة إلى رجل طالب علم، غالبا يكون حافظ القرآن أو بعض أجزاء القرآن يكون عنده علم. كذلك أيضا الفتوى ما يتقدم لأهل العلم، ما يفتي أحد. ذكر الشيخ بكر كتاب جميل أنصح به اسمه التعالم وأثر على الفكر والكتاب، ولا كتاب جميل اسمه حلية طالب العلم، كتاب جميل نفع الله في الأمة، يعني مثل كتاب رياض الصالحين ما شاء الله. تمنى الشيخ ابن عثيمين أمنية أنه ألفه، أمنية في حياة الشيخ محمد، لكن شرح بسبع مجلدات رحمة الله عليه، يعني بعض الكتب مبارك يوميا يقال قال رحمه الله تعالى، وش سوى هذا المغني؟ قال علم فيه ما يغني. كتاب الأذكار النووي قال بيع الدار واشتر كتاب الأذكار، كتاب زاد المستقنع، من حفظ الزاد استحق أن يقضي بين العباد، استحق أن يقضي بين العباد، حفظ الزاد المستقنع كتاب كتب الحنابلة مختصر، وطبعا مشهور عندنا في نجد بالذات، أما في الشام مشهور كتاب مرعي دليل الطالب مشهور، شرح الشيخ بن ضويان رحمه الله في كتابه منار السبيل في شرح الدليل، وكتاب جميل جدا. وطبعا طالب العلم ما يفارق الكتب، يحب الكتب حب شديد، دائما كتبه معه. الحين أي قاضي ينقل بلد إلى بلد مع كتب، كل واحد يذهب إلى الحج مع الشنطة الكتب، وين ما راح مع الكتب. والشيخ ابن باز راح كتاب لك شريط رحمة الله عليه اسمه رحلتي مع كتاب، رحلتي مع كتاب. فإذا حريم بين إخوان ندرك أن العلم له فوائد عظيمة، فوائد في الدنيا والآخرة، يعني الدين ما يقوم إلا بعلم، والإنسان بحاجة للعلم طول حياته، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، والعلم مقدم على المال. ذكر ابن القيم رحمه الله الآن أهل الدنيا يقدسوا راعي المال، فإذا أفلس راحوا لقطة ما عاد ينظروا بعين الاعتبار، كما حصل في الأسهم لما حضرت في عام مضى، لا حول بالله، بعضهم يقول خسرت 200 مليون بلحظة واحدة، دخل في الكمبيوتر ذهبت الدرجة الرياح، الله المستعان. لكن هل العالم ينقص قدره؟ لا، يزيد علمه معه، حتى قال بعض السلف علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم، يعني علمك معك وين ما ذهبت فهو معك، علمي معي حيثما يممت يتبعني كما يقول الشافعي رحمه الله، يعني إنسان فرض علمه معه ولا يحتاج إلى ثقل مثل الآن حمل الأموال ولا حمل الأثاث، علمك معك في كل مكان، لذلك تلقى العالم مباركا أينما كان. الشيخ ابن باز رحمه الله يخرج من الجامع الكبير في الرياض مع مثل جنازة، يا شيخ عبد العزيز يا شيخ يا شيخ، يستفتونه. رأيته يا إخوان أول مرة في الحج عام 403 في ميناء يفتي الحجاج والناس محيطون به، يا شيخ عبد العزيز يا شيخ، كان فمه رحمة الله الله يحرم على النار جعل فردوس على والدين ووالدين، يخرج منه بياض من هنا، لا مانع أعد الرمي عليك كذا عليك دم، وأنت والناس محيطون. تذكرت مقالة معاوية لما رأى الحج، لما رأى ابن عمر يفتي الحجاج موسم، قال معاوية هذا هو الشرف، هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. ابن عمر طالب علم من علماء الصحابة، حتى العبد الملك مروان أمر الحجاج وهو أشد الناس بطشا، يا حجاج يقتل بعبد الله بن عمر بن الخطاب سمعا وطاعة يا مولاي، يا أبا عبد الرحمن ما رأيك يعني الحجاج مع مهابته وظلمه وبطشه مرجعيته من؟ المرجع العلمي المفتي من هو؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه عن أبيه. إذن صاحب العلم مباركا أينما كان، معلم الخير، داعيا، ناصحا، موجها، مصحح الأخطاء، يعني يمشي ويصحح الأمة، يوجه الناس، يعلم الناس، يبصر الناس في كل مكان، أي مجلس يدخل فيه يذكر بالله. الشيخ ابن باز ما حضر مجلس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الله أم جمعنا ومن علينا بهذا اللقاء المبارك، وألقى عليه كلمة في مسجد الإفتاء، قربوا له ميكروفون ويلقي كلمة، لكن العوام ما يقدروا العلماء. جاء أحد العوام إلى دار الإفتاء، صلى معهم الظهر، ويصلي بهم من؟ علم الأعلام الأصولي الكبير الشيخ عبد الرحمن بغدية. الشيخ عبد الله متواضع في هيئته ولباسه، ما يلبس بشت، فقال رحت للإفتاء يصلي بهم واحد عامي، والله العظيم يصلي واحد عامي، العامي من هذا ما تعرف منه هذا، ما تعرف قدره، هذا الشيخ العلامة عضو هيئة العلماء، عضو اللجنة الدائمة، وأكبر عالم أصولي، صلي بهم عامي، أنت العامي أنت ما تعرف قدر العلماء ومكانة العلماء وفضل العلماء. فإذا العالم يعرفه من؟ أهل العلم. أنا ذكرت قصة عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، جاء من جدة إلى مكة، ركب مع راعي تاكسي، راعي تاكسي قال أنت من أنت؟ يا محمد بن صالح بن عثيمين. الشيخ ما يقول، حتى مرة مرات كتب أحد الطلاب قدامه قال العلامة بن عثيمين، قال امسحها لو سمحت، امسح امسح العلامة، امسح الله يجزاك خير. كتب في الفتوى قال العلامة، قال اسمع لو سمحت. راعي التاكسي قال أنا معك عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قال الشيخ الحمد لله الذي جمعهم في سيارة واحدة. لما جاء في مكة إخواني الشيخ محمد، وكان الطلاب ينتظرونه على حرب من الجمر، من أمثالكم طلبة العلم يعرفون قيمة العلماء، جاءوا للشيخ 200 شاب وهجموا على الشيخ، هجم يرحبون بالشيخ. راح تاكسي من هذا؟ ما تعرف هذا؟ هذا العلامة، شيء علامة القصيم العال محمد بن صالح الشيخ محمد. قال يقول لي تو ما صدق، لأنك ما تعرفك جاهل، من يعرف قيمة العلماء إلا أمثالكم يعرف قيمة العلماء، وإن وجودهم نادر، يعني وجودهم نادر. ذلك يا إخواني العلماء له مكانة عظيمة عن طلبة العلم، يعرفون مكانتهم، يعرفون فضلهم، يعرفون وجودهم مؤقت، فرصة عظيمة أن يأتي عالم. حتى ذهب إخوة من الكويت طلبة علم إلى عمان إلى مقابلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، صلوا عليه قال ما أستطيع. يا شيخ الله يجزاك خير 5 دقائق أتممت 10 فمن عندك؟ ما قال الشيخ لا. قال طيب في حل يا شيخ، أخرج على رأسك من الشباك ونقبله، إحنا جينا مشوار من الكويت تردنا خائبين، جينا نسلم عليك، أخرج رأسك مع الشباك وقبله. الشيخ لما رأى عزيمته دخلوا عنده، كم جلسوا عنده توقعون؟ 3 ساعات كانوا احتالوا عليه يقبلوا رأسه، جلسوا عنده 3 ساعات. يا شيخ عند الأسئلة جايلك من بعيد، أعطنا فرصة الله يجزاك خير. حتى كنا يا شيخ يا أخوان مع الشيخ محمد العثيمين في غرفة الشيخ محمد بن سبيل في باب الفتح، غرفة للشيخ محمد بن سبيل إمام الحرم رحمة الله عليه، فكان الشيخ يفتي بالتلفون الثابت ما جاء جوال، هذا عام 408. أخذنا سماع من الشيخ محمد، يا شيخ نبي 5 دقائق، نبي نصيب يا شيخ الله يجزاك خير، حنا نبي نصيب، عندك كلام العصر نبي نسألك. مسكنا السماع في يد الشيخ، يا أخواني اتصلوا من بعيد، نبي 5 دقائق، 15 من عندك، عندنا أسئلة عديدة، فرصة عظيمة. يا إخوان أذكر ليلة من الليالي كان عندي 6 أسئلة محتار فيها، من أسأل؟ إلا التلفون يرن عليه ثابت، من يكون؟ الشيخ عبد الله بن غدية، كان وصيني على حاجة رحمة الله عليه، وكان يقدرني رحمة الله عليه، فاتصل بي قلت شفت الله الشيخ عبد الله عندي 6 أسئلة، كان اسأل عما بدا لك، وسؤال وسؤال وسؤال وسؤال، الله ويفصل لي في الجواب رحمة الله عليه، وأنا معي القلم أكتب بسرعة. ذلك كنا نوصل أحد المشايخ بيته في الليل مثل الوقت هذا، فما أروح مع طريق تروح بعيد، أقف عند المحطة وأعبي بنزين والسيارة فيها 3/4، ما معك بزنس؟ تلبس يا شيخ بيطول معك يا شيخ، وين بتروح معك طريق بعيد؟ متى يفقى مع الشيخ فلان؟ والله العظيم فرصة عظيمة، أمنية أتمناها أن تحصل لي أن أجلس مع الشيخ فلان، معي في السيارة وأسأله عن 100 سؤال عندي، حتى جيت سماحة الشيخ ابن باز رحمه في عام 407 في منى وهو محرم ما بعد حل، كان عند السودانيين يسألون وذهبوا، قلت يا شيخ جابك الله أنا عندي عدة 100 سؤال، أتمنى أمنية في حياتي أن أخلو بك، وجابك الله الشيخ، أنا عندي لا كسر عما بدالك، وأسألها سلا وأسأله وأسأله والحب ساعة كاملة ما أنساها في عمري. في الختام قلت يا شيخ أبغى منك بطاقة دعوة، كان الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، تعطيني بطاقة دعوة حدث مساجد، قال تعالي في الرياض إن شاء الله وابشر إن شاء الله حولك على الشيخ عبد الله بن فنتوخ، وفعلا جزاه الله خير جيت في الرياض الله يرحمه سكن الجنة حاليا على الشيخ عبد الله مدير عام الدعوة في الداخل، وأعطونا بطاقة مكتوب فيها أوصيناه بتقوى الله، عهدنا المذكور دعوة إلى الله عز وجل داخل المملكة، أوصينا بتقوى الله عز وجل في السرية والعلانية، الرئيس العام عبد العزيز بن عبد الله بن باز ختم الشيخ رحمة الله عليه. فإذا إخواني أنا ما أريد أقول هذا كلام بخذ ما هو يعني فوائد العلم، أن العلم يجعلك تدعو الله وتعبد الله على علم، وأيضا تربي أولادك على علم وتنجب أولادك على علم. أذكر أحد المشايخ أولاده 16 وقال لهم اللي مو بداخل الشريعة بحثه من قاموسي، مسميهم على أسماء الأنبياء، هو طالب علم داعية رجل، عيسى وموسى ونوح ويحيى وإسماعيل وإسحاق 16، هو يعلم أحد أبناء يقول كلنا دخلنا الشريعة بضغط من الوالد، طلع منهم ثلاثة دكاترة عندنا، في واحد في جامعة الإمام، واحد في جامعة أبها عميد الشريعة سابقا، واحد في جامعة المقرى، والبقية مدرسون، بس يقول لهم اللي ما هو بداخل الشريعة بحث في مقاموسي ما أعترف به. وفعلا أحسن الله يجزاه الجنة. لذلك إخواني طلبة العلم بيوتهم متميزة، حتى يقول أحد المشايخ اتصل بسماحة الشيخ بن باز بعد الفجر فأسمع في بيته دوي القرآن، يقول في بيته صوت القرآن دوي الكتاب الله عز وجل، بيت عبادة وطاعة. أعرف المشايخ من وضع في بيته مصلى مجهزة بالديكور ومصاحف للبنات يصلون وزوجه ويقوم قيام الليل والنافلة، للشيخ بن باز لفتوى يقول صلاة في البيت نافلة أفضل من صلاتها في الحرم المكي والمدني، هذه مكتوبة في فتاوى الشيخ أنقلها لكم، يقول صلاة المرء في بيته للنافلة أفضل من صلاته في الحرمين، وهذه فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فإذا طلب العلم صار حياته وأهله وبيته وعلمه، العلم له أثر. وذلك يقول الإمام أحمد يا أهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز، فعلا الإمام الشيخ الإسلام تيمية لما مات في دمشق كأن صارخا نزل على الناس، ابن تيمية مات فأغلقت الحوانيت وجاء الناس ورفات وحدانا شاركوا في تشييعه، حتى يقسم بالله من حضر جنازة من تزاحم الجنازة أنها تموج كالبحر، حتى لو أسقط إبرة من السماء لما وقعت الأرض، 200,000 حضرة الإمام أحمد رحمه الله، شو كم حضر جنازته كم، وشو من إخوان يموت بعض العوام يكتب في شهادة ميلاده في ناصرية ولد عام كذا ومات عام كذا، في هذه الفترة ما سوى شيء، لا قرآن حفظه ولا علم حصله ولا فائدة حصلها من عوام الناس. ترضى أن تكون من النوعية؟ يرضيك أن تكون من عوام المسلمين؟ لا علم استفدته ولا قرآن حفظته ولا مسألة حفظتها ولا كتاب ألفته ولا كلمة ألقيتها ولا نصيحة وإلى آخر. فلذلك طالب العلم مباركا أينما كان، أينما كان مبارك، في الطيارة وفي السيارة وفي الطريق وفي المقبرة وفي المستشفيات وفي الحرم وفي الأماكن العامة وفي المناسبات وفي الزواجات. شوف الآن بعض المشايخ يجي في الزواج يلقي كلمة، يروح الحرم يحطوا له كرسي ويلقي في الحرم، طيب جاء في الميقات جاء ويفتل الناس، جاء مع الجنازة قال إخوان ترى كذا وكذا، ما يصح علم الناس في المقبرة أحكام الدفن صلاة على الميت وما يتعلق به، جاء عند السوق فإذا يبصر الناس ويعلم يا أمة الله ستري أنت مؤمنة أنت حفيدة عائشة وحفصة أنت من بنات المسلمين تستري يا أمة الله، ما يليق بك هذا اللباس، اتقي الله اتقي الله عز وجل يا أمة الله، يا بالمعروف يا نعم منكر، ينصح بعلم بعلم ليس بجهل، يعمل عوام الحين من يد عامي يجهل تعجل أحيانا ما عنده علم رصيده العلمي ضعيف، لكن طالب العلم لا متميز متميز في مشيه في سلوكه في أخلاقه، في سمته، في طرحه، في كلماته، في أجوبته، في تدريسه، في تعليمه، في توجيهه، في طريق كلامه، في نظراته، حتى النظر التفات لا يكون بعلم. لا، التفات يكون بعلم، الجلسة تكون بعلم، المشي يكون بعلم، حتى مد القدم. يقول أحد العلماء كان في المسجد النبوي، دخل أحد الخلفاء وكان مد قدميه عند تلاميذه. الخليفة لما دخل ما تحرك رجل، جالس على درسه. لما ذهب قال أنا أوريكم فيه، مد له، أرسل صرة من المال. فقال العالم هذا ارجع إليه وقل الذي مد قدمه لا يمد يده، الذي مد قدمه ما يمد يده. أحد ابن أبي ذيب لما دخل المهدي وقال قم لا تقوم من يمين المؤمنين، قال تذكرت قول الله عز وجل يوم يقوم الناس رب العالمين، وجعلت هذا القيام ذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فجعلت هذا القيام لذلك اليوم. علم. لذلك العالم له مكانته وله ثقله وله ناس مرجعية، كل يحتاج الكبير والصغير، كل الناس يحتاجون إليه. ذلك الشيخ محمد العثيمين رحمه الله دعوه المستشفيات وقع لهم محاضرة على أحكام العملية، دعوه الخطوط السعودية في جدة ألقى عليهم أحكام السفر ما يتعلق بالسفر، جاء مرة المطار ومعه كتب ورع الشيخ رحمة الله عليه، فخرج مخضف الخطوط كلهم يستقبلون الشيخ. كم الوزن؟ الشيخ ما يصير رزقين نأخذ منك وزن يا شيخ محمد والدنا. قال لا لا لا أقبل، أنا اللي في تذكرة 20 كيلو، بعدها الوزن يحدد. يا أم أنك تدخل كتب ولا لا؟ ما أقبل. يا ولدي ما يصلح، لو رضيت أنت اللي فوقك واللي فوق ما يرضون، الكتب ما توضع لبحقه، خذ من 20 كيلو المصرح في التذكرة وباقي لا. شوف استقبلوه استقبالا، لما ذهب إلى أمريكا يعالج في آخر حياته استقبلوا مراكز إسلامية استقبال، وألقوا عليه محاضرات ودروس، بل جاء بعض الدروس وجهازه معه رحمة الله عليه. يعني مباركا أينما كان الشيخ محمد رحمة الله عليه. فإذا وش وصل هالمكان؟ العلم رحمة الله، صار مرجعية للكبير وللصغير. ولذلك حاليا بين إخواني أن نتزود، نعلم من العلم الشرعي له فوائد عظيمة، والله آلاف الفوائد. الدعوة إلى الله يا إخوان أنا جمعتها 110 فوائد. الصلاة يا إخوان لها 100 فائدة، ذكر الشيخ عبد الرؤوف الحناوي فوائد الصلاة، طهارة وأبدان وتهذيب وجدان وراحة وطمأنينة. طيب السواك يا إخوان، المسواك كم تتوقع له من فائدة؟ ذكرها ابن دقيق العيد هذا له 60 حديثة واردة فيه، لها 300 فائدة، 300 المسواك. طيب ذكر الله عز وجل كم له من فائدة؟ ذكر ابن القيم ما يقارب 100، يزيل الهم، يذهب الغم، يذهب السرور، حبيب الرحمن، تقي الميزان، عصم المجان، أمام النفاق، عدد فوائد ذكر الله عز وجل. فإذا طالب العلم يعرف الفوائد. طيب شو اسمه الدعاء يوم الجمعة، ذكر ابن حجر 40 فائدة، 40 قول. طيب خصائص يوم الجمعة اللي هو بكرة، ذكر ابن القيم له كم خصيصة؟ 33، 33 خصيصة. فيه خلق آدم، أدخل جنة، أخرج منها، تقوم الساعة، فيه ساعة يوفق عبد المسلم، يدعو ربه، فيه ذكر 33 خصيصة في زاد المعاد. نحن بحاجة أخوان نعرف الخصائص دي. طيب صلاة على النبي كم لها من فائدة؟ ذكر في جل أفهام معنى 40 فائدة. وش معناها؟ صلى الله عليه وسلم، يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى. ذكر الشيخ ابن القيم 40 فائدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد يجب أن نعرفها. يعني العوام هل يدركون شيء؟ هل بيأتك بفائدة؟ هل يأتك ببيت شعر مفيد حكمة؟ هل بيأتك بقاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية؟ هل يأتك بحديث تستفيد منه؟ حتى الحديث ما يعرف يلقي. قبل أيام وقع علينا صاحبنا اللي قلنا لكم قبل قليل، إن الله جميل يحب الجمال، تعالى الله عن ذلك، استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، اتق الله عز وجل، إن الله جميل يحب الجمال، لا حول ولا قوة بالله. يعني عامي مسكين ولا عرف يقرأ الحديث، ما قرأ خطأ، لا حول ولا قوة بالله. فإذا يتألم الفؤاد ويحس بالنفس أن تسمع أحد العوام يعني يخطب على المنبر أذكر يا أخوان من الطرائف، جئت قرية في طريق الحجاز، فصعد الإمام صلى بنا، كان رجل ما عنده يلحن ويكسر ولا يعرف شيء، ما يعرف الخطبة من هنا وهو من، لما نزل من منبر صلى بنا شافني قلت والله مو بالإمام، ترى مو بأنا، والله مو بأنا، الإمام زوجته جتها ولادة وداها للرياض مكلفني الله لا يجزاه خير، يقول والله ماني بالإمام. طيب أنا ما طلبت منك أن أتحلف الله يجزاه خير، اتق الله، لا تصعد المنبر، صلاتك خطأ، خطبتك خطأ، تلحن تغير معاني لحن جلي. فإذا المصيبة أن يأتي أحد العوام ويفتي ولا يقول، أذكر أحد في أحد القرى يفتي لهم إمامهم الجاهل بأنهم يأكلون بعد الفجر في رمضان، وش دليلك الله يجزاه خير؟ قال دليلي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. من أفتاك بهذا الله يجزاه خير؟ من يقول هذا الكلام؟ قال المسؤولية علي ولا عليك؟ ما هي مسؤولية، هذا دين الله يجزاه خير، لا تلعب في الدين، لا تفتي بغير علم، عندك علم؟ قال أنا مجالس. جالس من؟ فإذا لا أريد أطلع عليكم، والحديث والشجون، والله الموضوع هذا في غاية الأهمية، وأتمنى والله الاستمرار، ونذكر لكم فوائد وما ذكره أهل العلم، لأني جمعت يا إخوان 100 أثر عن فضل العلم، الآن جاهز إن شاء الله بطبعها عن فوائد العلم وقواعد العلم، من رامي العلم جملة فقده جملة، هذا كلام الزهري، ويقول لا يقول يحمل الكثير لا ينال العلم براحة الجسد، وأيضا ذكر العلم أن العلم ليس العلم الكثرة إنما العلم بالخشية، وذكروا قواعد وفوائد ودرر نقلناها من الكتب يا إخواني في فوائد العلم الشرعي، والله فوائده ما تعد ولا تحصى، يعني حتى سموا الأبوة الطينية والأبوة العلمية، الأبوة الطينية هي الوالد الله يحفظه اللي جابك سبب وجودك في الحياة، لكن الأبوة الحقيقية الأبوة يعني العلمية هو من علمك ومن فقهك في الدين ومن أحب لك الخير ومن يعني وصلك مكانه، ذلك علماءنا يستحق منا أن ندعو لهم، حتى الشيخ ابن باز رحمه الله إذا ذكر الشيخ ابن إبراهيم بكى، كان رحمه الله وكان يبكي على طول رحمه الله دمعات تسيل، وكان شيخنا العلامة الشيخ محمد إبراهيم كذا، وكان رحمه الله وكان يحث كل وقت علم، الشيخ محمد بعد الفجر وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب دروسه عامرة، حتى طلع علماء تخرج عليه علماء كبار علماء، منهم الشيخ عبد العزيز باز والشيخ كبار علماء الموجودين اللي أدركناهم واللي لم تدركوهم بعد أو يعني مات رحمة الله عليهم، لكن نحن ما أدركنا، أذكر توفي عام 1389، لكني كنت طفل، جاءني جدي وقال إن اليوم صلينا على الشيخ صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة في رمضان على الشيخ محمد مفتي الديار السعودية رحمة الله عليه، العالم الجليل اللي مكانته وتقديره للثقة له، شيخ مشايخنا رحمة الله عليه، أسأل الله بمنه وكرمه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم فقهنا في الدين، اللهم زدنا علما ويقينا وإيمانا، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم وفقنا واستعملنا في طاعتك، اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اصلح شبابهم، اللهم اصلح نساءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اصلح احوالهم، اللهم اشفع جائعهم، اللهم اقص عاريهم، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم اجعل هذه الإجازة الصيفية، اللهم اجعل إجازة خير وبركة علي وعليكم وعلى المسلمين، اللهم اجعل إجازة خير وبركة، اللهم وفق شباب حفظ القرآن فيها وحفظ المتون العلمية وحفظ الفوائد، جمع الفوائد في هذه الإجازة الصيفية واستغلال إجازتهم، الله الله إخواني، الله الله في الإجازة الصيفية ما يقارب 100 يوم تقريبا من الآن لين بداية شهر 11، ماذا ستعمل فيها؟ ادعو ربك أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح، حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ المتون، حضور الدورات العلمية وحضور الدروس وحضور مجالس العلماء، الله الله، أسأل بمن يوفقنا وإياكم بطاعته، شكر الله لكم وبارك فيكم، اسمحوا لي أطلت أو أطنبت أو توسعت أو يعني تجاوزت الحد، لكن في خاطري لكم حديث وحديث، والله الذي لا إله غيره أن لكم مكان في قلبي جميعا، أشكركم على اجتماعكم وحرصكم، وأسأل الله كما جمعنا وإياكم هذا المجلس العلمي أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد على آله وأصحابه أجمعين.